يا شيخ، لكم توجيه لأولئك الأباء الذين يتركون أولادهم يذهبون بهم إلى مكة المكرمة، يتركونهم هناك وربما لم يذهبوا إلى الحرم، هل لكم توجيه؟ نعم، لي توجيه لهؤلاء ولغيرهم في مسألة العمرة. نعم شيخ. أولا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. العمرة في رمضان لها مزية، لكن ليس من تمام ثوابها أن يبقى الإنسان في مكة كل الشهر، بل إذا اعتمر ورجع في يومه فقد أدرك هذا الأجر وهذا الفضل. الحمد لله. ولكن من المؤسف أن بعض الناس يذهب إلى مكة ويبقى الشهر كله أو أكثره ويترك واجباته، تجده إماما في مسجد فيدع الإمامة ويذهب إلى هناك، تجده مؤذنا في مسجد فيترك المؤذنة ويذهب إلى هناك، تجد عليه واجبات لأهله فيترك هذه الواجبات ويذهب إلى هناك، تجد أولاده يحتاجون إليه أن يبقى معهم ليؤدبهم ويوجههم وهو يذهب إلى هناك ويدع هذا الواجب، يضيعون في هذا الشهر المبارك في ليلهم ونهارهم. وشر من ذلك من يذهب بعائلته إلى مكة ثم يتركهم يسيبهم وهو في زعمه جالس في المسجد الحرام يقرأ ويصلي، فيفعل سنة ويدع واجبا، وهؤلاء إلى الإثم أقرب منهم إلى الأجر، لأن إثمهم أكبر من مصلحتهم، حيث يتركون الواجب ويقومون بالسنة. فنصيحتي لإخواني المسلمين عموما أن يذهبوا إلى مكة ويؤدوا العمرة سواء بأهليهم أو وحدهم، ثم يرجعوا إلى بلادهم إذا كان لهم متعلقات في بلادهم يجب عليهم مراعاتها. نعم.